تتأمل قضاء الله تبارك وتعالى الذي قضاه على نفسه وألزم نفسه به تفضلا منه على عباده. ألا وإن هذا القضاء هو قضاؤه بنصرة الله لعباده المرسلين وأتباعه الذين هم جند الله تبارك وتعالى، وإنما نسبهم الله إليه نسبة تشريف لهم وتعظيم لقدرهم، فإن الله عز وجل لا يستأنس بخلقه من وحشة ولا يستكثر بهم من قلة ولا يستنصر بهم من ضعف حاشا، وإنما حينما يقول ولقد سبقت كلمتنا يعني في قضاء الله عز وجل الأزلي قبل خلق السماوات والأرض قضى الله عز وجل هذا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون، بباب التأكيد، وإن جندنا الذين هم أتباع الرسل حقا كذلك بباب التأكيد لهم الغالبون. هذا ما قضاه الله تبارك وتعالى، وهذا القضاء إلى أن يرد الله الأرض ومن عليه إلى آخر معركة، حتى في معركة عباد الله مع الدجال قضى الله تبارك وتعالى أن يقتل الدجال على يد ابن مريم عليه السلام. إنهم لهم المنصورون. فهل تخلف وعد الله؟ حاشاك حاشاك، وإياك أن تظن هذا الظن السيء برحمك، فإن ظهر لك خلاف ذلك فالمراجعة إنما ينبغي أن تكون لنا نحن، فإن الله عز وجل قضى بنصرة عباده، فإذا تحققنا بالعبودية المطلقة الحقة لله أنجز الله لنا ما وعدنا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم، الكلام لبني إسرائيل، عبادا لنا، فهل صرنا عبادا لله حقا حتى ينصرنا الله تبارك وتعالى على خنازير البشر؟ بعثنا عليكم عبادا لنا. فإذا أردت النصرة وأن تراها بعينك فحقق العبودية لله في نفسك، وادعو إلى الله تبارك وتعالى بإخلاص على بصيرة عسى الله أن يمنع بك. فإذا صار الناس كما أراد الله عبادا لله تبارك وتعالى سعوا لنصرة دين الله، فإذا سعوا لنصرة دين الله نصرهم الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، هذا هو الشرط. إذا أردتم نصرة الله لكم فانصروا دين الله تبارك وتعالى. وهذا وعد يحتاج إلى تضافر جهود، فإن عدد الأمة ليس قليلا وليست الكثرة هي العبرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث ثوبان رضي الله عنه يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير. وإلا العبرة ليست بالكثرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال بل أنتم يومئذ كثير. قل إيه المشكلة؟ قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إن أبا بكر رضي الله عنه كان يرسل الرسالة إلى ملوك الروم فيقول فيها جئتكم بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة، لأنهم علموا أن الموت هو الذي سيقربهم من لقاء ربهم وسيمتعهم بما أعد الله عز وجل لهم، فكانت نصرة دين الله قضيتهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من جنده الغالبين ومثله الفكين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.